نتكلم عن أسمائها وعدد آياتها ونوعيتها. فأما أسماؤها فالاسم المشهور في كتب السنة والمفسرين سورة الصف، وذلك لما ورد فيها من قوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وذكر السيوطي في الإتقان أن من أسمائها سورة الحواريين، ولكن هذا القول غير مشهور. قال سورة الحواريين لأنه ورد ذكر الحواريين في آخرها. وذكر الألوسي في تفسيره أيضا أن من أسمائها سورة عيسى، سورة عيسى لأنه ورد ذكر عيسى عليه السلام في آخرها. ولكن كما قال الطاهر بن عاشور أن هذين الاسمين القول فيهما يعتبر يعني قليلا غير مشهور، ولم يرد عن أحد من السلف تسميتها بهذين الاسمين مسندا. والحاصل أن اسمها الذي تشتهر بها والتي شهرت به هو سورة الصف. وأما نوعها فهي مدنية على قول جمهور أهل العلم، سورة الصف سورة مدنية. وجاء عن ابن عباس في رواية وعن عطاء أنها مكية، أنها مكية. والذي ينظر في هذه السورة يتبين له أنها مدنية، لأنه ذكر فيها أهل الكتاب وذكر فيها بني إسرائيل وذكر فيها الجهاد، وكل هذه إنما ذكرت في السور المدنية. فإن السور المكية إنما كان الخطاب منصبا على الكفار ومع الكفار، كانت السور نعم كان موضوع الآيات ما يتعلق بالتوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، وأيضا قصر السور الآيات. وهذه السورة تختلف عن ذلك تماما، فالسورة مدنية أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يدل على ذلك سبب نزولها كما سيأتي. وعدد آياتها 14 آية باتفاق العادين، باتفاق العادين لم يختلفوا في عدد آياتها بأنها 14 آية. وقد أورد ابن كثير وغيره ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم منا أحد. إن الصحابة تذاكروا فيما بينهم من منكم ينطلق أو من منا ينطلق ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال. قال: فلم يقم منا أحد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، سورة الصف كلها. وهذا الحديث صحيح، وهذا الأثر صحيح الإسناد كما قال الترمذي وكذلك الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. ولفظ الترمذي قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. والفرق بين الروايتين أن رواية الترمذي فيها الإشارة إلى أن سبب نزول هذه السورة هو قول الصحابة لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله فأنزل الله عز وجل هذه السورة، فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تضمنت أفضل الأعمال وأجل الأعمال، وخاصة بقوله في آخرها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالحاصل أن هذه السورة العظيمة قد اشتملت على أفضل الأعمال، ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يعمل بما جاء فيها، فإنه من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، أن فيها التوحيد وفيها الإيمان بالله ورسوله وفيها الجهاد في سبيله وفيها الذب عن دينه إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله مفصلا. يقول الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبق معنا أن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم له سبحانه وتعالى، وسبق أن بينا أن كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه المخلوقات كلها تسبح لله حقيقة، والله يعلم ذلك وإن كنا لا نفقه تسبيحها. وهو العزيز الحكيم، وصف نفسه بالعزة والحكمة، فهو العزيز الذي من لاذ بحماه أعز، فإن العزة له ولرسوله وللمؤمنين. وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فهو الحكيم ذو الحكمة البالغة، وهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مناديا المؤمنين بوصف حبيب إلى نفوسهم وهو الإيمان، فإنه كما هو معلوم الإيمان وصف لا يبلغه كل أحد، ولهذا كان السلف، كان الواحد من السلف إذا قيل له أمؤمن أنت قال إن شاء الله، بخلاف ما إذا سئل أمسلم قال نعم بالجزم. وأما الإيمان فإنه يقول إن شاء الله، لأنه مرتبة عالية لا يدري أيبلغها أم لا. ومن اتصف بالإيمان فهذه صفة تزكية. والنداء بهذا الوصف له فوائد، منها أهمية ما يؤمر به أو ينهى بعد هذا النداء، أهمية ما يؤمر به أو ينهى عنه بعد هذا النداء. قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفيه أيضا جلب اهتمام المخاطب وشحذ همته ينتبه لما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ الاستفهام هنا استفهام تقريع وتوبيخ، تدل على أنه على المسلم إذا قال قولا مما فيه طاعة لله جل وعلا أن يفعله، وأن يحذر من القول الذي لا يفعله. وقد تعددت عبارات السلف في هذا الأمر الذي عناه الله عز وجل بقوله لما تقولون ما لا تفعلون، ما هو هذا القول الذي يقولونه ولا يفعلونه؟ فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة ويصح الرواية عنه، قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا القول الأول. القول الثاني قال قتادة والضحاك: نزلت هذه الآية توبيخا لقوم كانوا يقولون: قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا، ولم يكونوا فعلوا ذلك. لأن يعني بعض المؤمنين كانوا يتحدثون عما صنعوه في المعركة، منهم من يقول قتلت وطعنت وفعلت وفعلت وهو لم يفعل ذلك، فجاء النهي من الله عز وجل عن ذلك. والقول الثالث وهو قول ابن زيد قال: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يوفون لهم بذلك وقيل بعض الأقوال غير هذه الأقوال. فأما القول الأخير فإنه يرده أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. وهؤلاء منافقون، المنافقون ليسوا بمؤمنين. بقي القول الأول والثاني وهو قول ابن عباس وقول الضحاك ومن معه، والذي يظهر والله أعلم العموم أن الله عز وجل ينهى عباده المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، فيدخل في ذلك أمر الجهاد وما يقال في الجهاد، ويدخل فيه كل شيء. فإن من طبيعة النفوس أنها تحب، طبيعة الإنسان يحب أن يتحدث عن نفسه وأنه فعل وفعل. فاتق الله يا عبد الله ولا تقل ما لا تفعل. بل ذهب بعض أهل العلم إلى ما هو أبعد من ذلك، فقالوا: الوعد، إذا وعد الإنسان أحدا وعدا، وعده بأمر طبعا من غير حلف ولا نذر، لكن وعده، وعد أن يعمل عملا صالحا، هل يلزمه الوفاء به؟ قال جمع من السلف: نعم يلزمه الوفاء به، استدلالا من هذه الآية، لأن الله جل وعلا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقالوا بناء على ذلك عليه أن يفي. ومن قال به الإمام مالك قال: إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به. يعني الأقوال تقريبا في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يندب إلى الوفاء بالعهد أخذا من هذه الآية، لأن الله أنكر على المؤمنين قولهم ما لا يفعلون وأمر بالوفاء بالعهد فيوفى بالعهد، ولو كان قال: يا فلان إن أكملت درسك، أكملت دورة القبلتين سأذبح، سأصنع طعاما لزملائي. قال هذا الكلام، قال عليه أن يفي بهذا أخذا من هذه الآية. وبعضهم قال لا، وهذا قول الإمام مالك، قال إنما يلزمه الوفاء إذا تعلق الوعد، إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود فإنه يجب الوفاء به. وهذا قول الإمام مالك، كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذا وكذا، فتزوج، قال: يجب على من قال له ذلك أن يعطيه ما دام أنه كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب مطلقا، لا يجب على الإنسان شيء. أما الندب فنعم يندب، لكن لا يجب عليه مطلقا ما لم يؤكد باليمين أو النذر أو ما شابه ذلك. واستدلوا أو حملوا الآية التي معنا أنها نزلت حينما تمنوا فرضية الجهاد عليهم، وذكروا لذلك أمثلة كقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله الآية. فالحاصل أن الذي نأخذه من هذه الآية العظيمة أنه على المسلم إذا قال قولا أن يفي به، خاصة إذا كان أمرا مندوبا أو مباحا. أما المعصية فلا يجوز الوفاء بها حتى لو حلف ونذر بها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ثم قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذا من أحسن الأخلاق ومن أحسن الآداب، أن يمسك الإنسان لسانه وإذا قال قولا يفي بما يقول. فإن الأمر عند الله عظيم، قال الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله. كبر يعني عظم واشتد، مقتا المقت هو البغض، وقيل هو البغض الشديد، ومنه قولهم: رجل مقيت وموقوت وممقوت، أي لا يحبه الناس. فلان رجل مقيت أو ممقوت، معنى أنه يبغضه الناس لا يحبونه. فالله جل وعلا يقول: كبر عظم واشتد مقتا، يعني هذا العمل بغيض عند الله بغضا شديدا، وهو أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن من طبيعة النفوس محبة القول: وأنا أفعل وأنا وأنا وأنا وفعلت وفعلت. أمسك لسانك واحبس لسانك، لا تقول إلا ما تريد أن تفعله، وإياك والكذب، الكذب لا يجوز أصلا. قال الله جل وعلا، أو قبل ذلك نورد قول الطبري في تفسير الآية، يقول الطبري: لما تقولون، عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة لأقوالكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال: عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. إذن هذا هو تفسير الآية العظيمة أو الآيات الكريمة، فإن هذا أمر كبير عند الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يكون صادقا واقعيا إذا قال قولا يفي به ويحذر، إلا إذا كان القول محرم فإنه لا يجوز الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا أدب من آداب الجهاد في سبيل الله عز وجل عند لقاء العدو، وهو أن يصطف المؤمنون ويكون بعضهم إلى جنب بعض ويتراصون في الصف، في صف القتال، فيصبحون كالبنيان المرصوص، لأن هذا أقوى لهم على عدوهم وأهيب لهم في نفوس عدوهم. فإنهم لو كانوا متفرقين قد ينفردوا بكل واحد منهم جماعة من الكفار أكثر منه عددا فيقضون عليه، لكن إذا كانوا مع بعضهم البعض متراصين فإن العدو أيضا لا يدري من يقتل منهم، ولو أنه قتل واحدا أو هجم على واحد تناوله الآخرون، يكون هذا من أسباب النصر والثبات في الحرب. وبعض العلماء يستدل بهذه الآية على أن الشيء الذي نهي عنه لما تقولون ما لا تفعلون أنه يتعلق بالجهاد، قال: لأن الله ذكر الجهاد بعدها وذكر بعض آداب الجهاد. ولكن كما هو مقرر، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الله يحب إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، أن الله يحب محبة حقيقية، فيحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله. هذا أيضا دليل على الإخلاص في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فالأعمال لا تنفع صاحبها إلا إذا أراد بها وجه الله جل وعلا. فمن قاتل في سبيل الله فإن الله يحبه ويحب منه أن يقاتل مع إخوانه مصطفين صفا بجوار بعضهم، كأنهم بنيان مرصوص كالبنيان الذي رص بعضه على بعض. وعبارة السلف تدور على هذا المعنى، قال: سعيد بن جبير إن الله عند قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم. وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله كأنهم بنيان مرصوص، قال: ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل: ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس: كأنهم بنيان مرصوص، قال: مثبت لا يزول، ملتصق بعضه ببعض. وقال قتادة: كأنهم بنيان مرصوص، ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يختلف أمره، وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. أورده ابن أبي حاتم وغيره. إذن كالبنيان الملتصق بعضه ببعض، هذا من أدب الجهاد، وأعون للمؤمنين على عدوهم وأهيب لهم في نفوس عدوهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه، إذ في مثل هذا الموطن تقدر ظرفا وتقديرها واذكر وقت قال موسى لقومه، أو واذكر حين قال موسى لقومه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني؟ وبه دليل على أن الأنبياء قد آذتهم أقوامهم، وكما في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأن هذه سنة الله جل وعلا في دعاة الحق. ولهذا ذكر غير واحد من المفسرين أن الله ذكر ذلك تسلية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كليم الرحمن قد عانى ما عانى من قومه وخاطبهم بهذا الخطاب: لما تؤذونني؟ فاصبر على الأذى الذي يصل إليك من قومك يا رسولنا يا محمد. ونقول هو كذلك أيضا عبرة وعظة لكل داع إلى الحق. فيا من تدعو إلى دين الله الذي ارتضاه وسار عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، اعلم أنه لا بد من الأذى في هذه في طريقك. ولكن ما موقفك؟ أتضجر من ذلك وتغضب وتتذمر وتشتكي، أو تترك الدعوة، أو تضعف؟ لا، فاصبر على ما أنت عليه، واعلم أن هذا من المبشرات، هذا دليل على صحة المنهج الذي أنت عليه، هذا دليل على صحة المنهج الذي أنت عليه، لأنك لست بأفضل من الأنبياء ولا تداني الأنبياء، ومع ذلك أوذوا. ولو شاء الله أن يؤمن الناس جميعا ولا يتعرض أحد لأنبيائه بشيء لفعل جل وعلا، ولكن لحكمة بالغة يبلو بعض العباد ببعض، فينبغي التفطن لهذا. ولا تغتر الإنسان إذا رأى كما جاء عن بعض السلف، قال إذا كان الإنسان كل الناس راضين عنه فليراجع نفسه، أنهم ما يرضون، ما يرضى الناس عن إنسان كلهم يرضون عنه إلا لأنه يداهنهم، كلما أرادوا منه شيء وافقهم عليه. لا، الإنسان يجب أن يتبع الحق وأن يدعو إلى الحق، ولا بد أن يغضب عليه من يخالف الحق. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، قد هنا للتحقيق وليس للتقليل، بل وقد تعلمون وأنتم تعلمون، أول حال أنكم قد علمتم أني رسول الله، يعلمون أنه رسول الله حقا إليهم، ومع ذلك يؤذونه، فكيف بك أنت؟ أنت لست معصوما مثل الأنبياء، النبي وهو النبي المعصوم الذي يعلم أصحابه أنه رسول الله حقا وأنه مرسل إليهم يؤذى، فأنت من باب أولى أن تؤذى، فعليك بالصبر. قال جل وعلا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ هو الميل عن الحق والانصراف عنه، الميل عن الحق والانصراف عنه. فلما زاغوا، أي زاغ قوم موسى عن الحق ومالوا عنه، أزاغ الله قلوبهم، أمال قلوبهم عن الحق بالكلية، والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل يا عبد الله، عملك الذي تقوم به اعلم أن جزاءك من جنسه. فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فاسلك طريق الهداية واعمل الأعمال الصالحة وأقبل على الله، يعطيك الله فوق ما ترجو ويسددك ويوفقك ويزيدك توفيقا. ومن أعرض عن الصراط المستقيم فليبشر جزاء ذلك أنه يعاقب. فلما زاغ عن الحق أزاغ الله قلبه. ويقول الله جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم، لما كفروا طبع الله على قلوبهم. وقال جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. عاقبة الذين أساءوا السوء التكذيب. وهكذا هذا مقرر في آيات كثيرة. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الجزاء من جنس العمل، وانظر إلى عملك وأبشر بأن جزاءك من جنسه، فاهتدي وآمن واطلب العلم، تقرب إلى الله في الأعمال الصالحة، وأبشر بأن الله يزيدك هدى وتقى وثباتا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن زاغ عن الصراط المستقيم وعمل الأعمال السيئة فإن كل ما يصيبه من مصائب جراء وجزاء عمله، لأن الله حكم عدل. فلما زاغوا، أي زاغت يهود وقوم موسى عن الحق، أزاغ الله قلوبهم وصرفها عن الحق فلا تقبله أبدا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله جل وعلا لا يهدي، المراد هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد ودلالة. فأما هداية الإرشاد والدلالة فإن الله قد هدى جميع الخلق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهديناه النجدين. فالهداية هداية الإرشاد والدلالة قد هدى الله عز وجل جميع مخلوقاته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الهداية لبيانها. وأما النوع الثاني وهو هداية التوفيق للعمل، يعني وفق للإيمان والعمل، فهذه اختص بها بعض عباده، اختص بها من أراد بهم، من أراد لهم السعادة، اختص بها الأنبياء وأتباع الأنبياء، اختص بها المؤمنين. والأولى الهداية العامة، الله يهدي والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وقد يهدي الدعاة إلى الحق يرشدون ويبينون للناس الحق فيملكها، عباد الله يملكها بعض الخلق، وأما هداية التوفيق والإيمان فهذه محض حق الله جل وعلا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية التي هي هداية الإنشاد والدلالة. وقال له في حق عمه لما دعاه إلى الإيمان وحرص على إيمان أبي طالب، ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا لا بد من النظر فيه، إذا رأيت الآيات المشكلة أو التي ظاهرها التعارض لا بد أن ترجع إلى كلام أهل العلم الذين بيّنوا هذا الاختلاف وبيّنوا هذا المشكل. فإن الهداية المنفية غير المثبتة، فالمثبتة هي هداية الإرشاد والدلالة، والمنفية هي هداية التوفيق، فهي ملك الله لا يملكها إلا الله، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمراد هنا والله لا يهدي أي لا يوفق القوم الفاسقين. الفاسقين جمع فاسق، والفسق في الأصل هو الخروج، هو الخروج، خروج الشيء من الشيء. يقال فسقت الرطبة إذا خرج لبها من قشرتها. والفاسق في شرع الله، في الشرع، هو الخارج عن طاعة الله. فالفاسقون الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. والله عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين هداية توفيق، وإن كان قد هداهم هداية إرشاد ودلالة، وهذا كما سبق الجزاء من جنس العمل، فلما فسقوا لا يستحقون هداية التوفيق. قال جل وعلا: وإذ قال الله، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. أيضا أخبر الله عز وجل عن رسوله وعبده عيسى بن مريم أنه نادى قومه يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو الأصل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم السلام. وكان إسرائيل قد ولد 12 ولدا، أو له 12 من الولد، كما أخبر الله عز وجل في كتابه رؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا، إخوته وهو 12. ثم جعل الله، يعني بارك الله لهم في نسلهم، فكل سبط من هؤلاء من أولاد يعقوب صار له ذرية كثيرة، صاروا كالقبيلة، ولهذا صاروا الأسباط، والأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب. فصار بعد ذلك يقال لهم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل تطلق على اليهود، وقد تطلق على اليهود والنصارى أيضا، كلهم يقال لهم بنو إسرائيل، وإن كان الأكثر استعمال بني إسرائيل أنها في يهود خاصة، ولكن أيضا قد تطلق على اليهود وعلى النصارى. وهذا النص الذي يظهر أنه من ذلك، وإن كان بعض المفسرين قال هذا قاله لليهود، قاله عيسى لليهود، والذي يظهر أن النص عام قاله لبني إسرائيل قومه وهم النصارى واليهود قبلهم. وإذ قال عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم. ومقتضى الإرسال إليهم أن يتبعوه ويطيعوه ويعلمون أنه رسول من عند الله، فيأخذ بما أرسل به. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. هذا من علامات صدقه عليه السلام، أنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، فجاء يدعو لما كان في التوراة ويؤيده ويصدقه، وهذا دليل أنه رسول من عند الله، فإن الأنبياء دينهم واحد، ويصدق بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا، بينما أهل الباطل لا يمكن أن يصدق بعضهم بعضا، كما مر معنا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل على ملة وكل على نحلة، هذا يهلك في واد وهذا يهلك في واد، وكل يقول أنه على الحق، بينما أهل الإيمان يصدق بعضهم بعضا. ولهذا تجد السني في هذا اليوم يصدق ويتبع أقوال من سبقه بألف وأربعمائة سنة، قولهم واحد ما يختلف. لكن أهل الباطل فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انظر كثرة الفرق، وكل زمان كم يحصل فيه من الفرق الضالة. ولهذا حكمة الله، الحق واحد والباطل لا حصر له. ولهذا على المسلم أن يتبع الحق، وإذا اتبع الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. مصدقا لما بين يدي من التوراة، والتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا هكذا الأنبياء، كل نبي يصدق الأنبياء الذين من قبله ويبشر بمن سيأتي بعده. قال هذا بعض المفسرين، وبعضهم قال لا، المراد هنا مصدق من حيث الأحكام، حيث ما يدعو إليه كتاب الكتاب الذي قبله. وخص هذه وخص بني إسرائيل بالبشارة بمحمد بأحمد صلى الله عليه وآله وسلم بنبينا، حتى يكون ذلك أقوم للحجة عليهم، وأيضا حتى يبادروا إلى الإيمان به، لأنهم قومه، فيريد أن يبادروا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، ولهذا لا دين يقبله الله عز وجل بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي يؤمن أصحابه بجميع الأنبياء، أما من قبلنا فلا بد أن يكفروا بنبي. فهؤلاء اليهود يكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء، هؤلاء النصارى يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم، أما هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ولا يكفرون بأحد منهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. هذا دين الله، ولهذا هذا الدين هو أكمل الأديان، ولا يقبل الله دينا سواه، لأنه الدين المحفوظ كما أراده الله، وأما غيره من الأديان فقد دخلها التبديل والتحريف. وأحمد اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد واسمه أحمد، هذا نص القرآن. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولاحظوا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خير، لأن البشارة هي الخبر الذي تتهلل له بشرة الوجه فرحا، هذا هو الأصل. البشارة هي الخبر الذي إذا أخبرت به تهلل وجهك، انطلقت أسارير وجهك وبشرة وجهك فرحا بهذا الخبر. ولهذا بعثته صلى الله عليه وسلم بشارة، مبشرا ببشارة. ولهذا كل هذه النصوص العظيمة يعني تدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف قدر نعمة الله عليه، وأن يغتبط أن جعله الله عز وجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعله من المؤمنين. هذه نعمة عظيمة، ولهذا هذه الأمة شرفها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهم أول من يقضى بينهم، وهم أول من يدخل الجنة. أمة مرحومة، أمة فضلها الله عز وجل على الأنبياء. قال جل وعلا: فلما جاءهم بالبينات، فلما جاءهم أي فلما جاءهم أحمد، فلما جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي بشروا به، لما جاءهم بالبينات التي تدل على صدقه وأنه رسول الله حقا، البينات التي لا تقبل نزاع، بينة واضحة تبين عن نفسها، قابلوا هذا بقولهم: هذا سحر مبين. الذي جاء به من البينات سحر، السحر معروف، لأن أصل السحر في لغة العرب هو صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه. فإذا جاءهم ما لا يريدون ورأوا تأثيره قالوا هذا سحركم بهذا، عمل لكم عملا يصرفكم عما أنتم عليه، وقرئ ساحر ساحر مبين، وكلاهما حق. فمنهم من قال إن ما جاء به سحر، ومنهم من قال إنه ساحر، وأيضا وصفوا بأنه مبين، يعني سحر بين واضح، أو أنه ساحر بين واضح من أنه ساحر من أقواله وأفعاله، وكل هذا افتراء منهم على الله جل وعلا وعلى رسوله. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم، تلاحظون أنه ورد في عدة آيات ومن أظلم، وفي بعض نصوص السنة ومن أظلم، فكيف نجمع بينها؟ فقالوا الجمع بين ذلك، ذكروا وجوها من أظهرها وجهان. الوجه الأول أن كل من قيل فيه ومن أظلم أنهم مستوون في الأظلمية، لا أحد أظلم من كذا، لكن الآخر في مرتبته أيضا، لكن ليس أظلم منه ولا أقل منه، فهم مستوون في الأظلمية. فلا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، يعني هم مستوون في مرتبة واحدة. هذا جواب. والجواب الثاني قالوا إن الأظلمية هنا كل بحسبه، فلا أحد أظلم في باب الكذب ممن كذب على الله، ولا أحد أظلم في باب منع الناس من الخير ممن منع مساجد الله، وهكذا يكون كل في بابه. فالحاصل أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، كذب على الله عز وجل. والكذب على الله في هذه الآية، ابن كثير يقول المراد به اتخاذ الأنداد، فلا أحد أظلم ممن يتخذ مع الله ندا صنما ومعبودا يعبده مع الله، لا أحد أكذب من هذا ولا أعظم افتراء. وقال ابن جرير المراد قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب مجنون، هذا افتراء على الله عز وجل، يفترون على الله، فإن الله لم يجعله ساحرا ولا كذابا، بل جعله نبيا صادقا. والصواب أن الآية تشمل كل هذا، هذا كله من الافتراء على الله عز وجل، سواء كان افتراء عليه جل وعلا، أو على دينه، أو على كتبه، أو على رسله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يعني حجة الله عليه قائمة، يدعى إلى الحق، إلى الإيمان، إلى الإسلام، ليس جاهلا، لا، بل يدعى إلى الحق والحجة عليه قائمة، فلا أحد أظلم من هذا. لأنه قد يفتري إنسان جاهل لا يعرف الحق، لكن إذا بين له الحق رجع إليه وعرفه. أما هؤلاء يفترون على الله الكذب وهم يدعون إلى الإسلام والإيمان الذي يدعوهم إلى الصدق، ويبين لهم أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، لا يجوز أن يدعى أحد معه، وأن رسول الله هو عبد الله ورسوله الصادق الأمين، جاء بالحق المبين، ليس ساحرا ولا كذابا ولا غير ذلك. ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. الهداية هنا كما قلنا المنفية هداية إيش؟ التوفيق. والله لا يوفق القوم الظالمين. والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، وهو درجة أعظمه الكفر بالله عز وجل، وقد يكون ظلم دون ظلم، ولكن الذي يظهر هنا أنه الكفر، لأن الصفات من سبق افتراء الكذب على الله، هذا هو الكفر بالله عز وجل. إذن حينما يخبر الله عز وجل أو ينفي الهداية عن القوم الفاسقين وعن القوم الظالمين، ما الذي يستفيده المؤمن من هذا؟ أن يبتعد عن الفسق وأن يبتعد عن الظلم. لماذا؟ حتى ينال ويحصل على هداية الله، هداية التوفيق، لأن من اتصف بالظلم والفسق لا يهديه الله عز وجل هداية التوفيق. ثم قال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب، سواء بدعوة غيره معه أو بتكذيب رسوله وصفه بأنه ساحر وبأنه مجنون وبأنه كذا وكذا، أو بكلامهم على دين الله قولهم بأنه باطل وأنه سحر وأنه كيت وكيف، فإنهم يريدون بهذا شيئا. ماذا يريدون؟ يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، دين الله الذي أرسل به رسوله. ولكن هيهات أن يحصل ذلك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ابن كثير يقول إن معنى الآية حالهم حال من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، هكذا قال. وهذا القول ما يظهر والله أعلم، يعني فيه بعد، لكن ابن جرير الطبري وأكثر المفسرين على أن معنى الآية يريدون أن يطفئوا نور الله أي دين الله بأفواههم، قالوا بالأقوال التي تصدر، بالأقوال الباطلة التي تصدر منهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق، التي يردون بها الحق. وقال الطبري نحو ذلك: يريدون أن يطفئوا نور الله بقولهم هو ساحر، هو كذاب، هو كذا. فالحاصل أن هؤلاء الكفار يريدون أن يطفئوا نور الله، دين الله وشرعه الذي ارتضاه وأمر به وأرسل به رسوله، يريدون أن يطفئوه وأن يقضوا عليه بأقوالهم التي تصدر منهم، الأقوال الفاسدة الباطلة التي فيها سب دينهم وسب نبيهم ودعوة غير الله معه. كل هذا يريدون به أن يطفئوا هذا النور. ولكن لا يمكن هذا بفضل الله ورحمة الله، لا بحول أحد ولا بقوته. يقول جل وعلا: والله متم نوره، والله متم نوره. افرحوا يا عباد الله بهذا. قد يرى الإنسان تكالب أهل الشر وأهل الكفر على دين الله عز وجل، بل تكالب الدنيا كلها على المنهج الحق، على منهج النبوة، على المنهج السلفي. حتى أهل البدع يتعاونون مع أعداء الله الآخرين على القضاء على المنهج السلفي، دين الله الذي رضيه. ولكن اطمئنوا، فإن الله متم نوره، والله إن الله قد أتم وسيتم نوره، ولا يزال هذا الدين ظاهرا باقيا قائما عزيزا إلى أن تهب ريح من جهة اليمن قرب الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعند ذلك تقوم الساعة، إلى ذلك الوقت ودين الله قائم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وقد أتم الله دينه، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أظهر الله عز وجل هذا الدين وأتمه. يقول جل وعلا: والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، ولو كره من كره، فإن الرب هو الله جل وعلا، هو الذي إذا أراد أمرا نفذ ولا بد. ولو اجتمع أهل الدنيا كلهم على أن يردوا ويبطلوا هذا الدين ويطفئوا نور الله، فإن الله سيتم نوره ولو كره الكافرون، رغم أنوفهم سيبقى دين الله عز وجل ولو فعلوا ما فعلوا. ولكن هل أنت من أنصار هذا الدين أم لا؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه علينا جميعا. أما دين الله قائم وقوي ومؤيد وظاهر، ولكن هل أنا وأنت من أفراد هذه الطائفة المنصورة الناجية أم لا؟ هذا السؤال الذي يجب على الإنسان أن يجيب، أن يسأل نفسه هذا السؤال، وأن يحرص على أن يكون من الطائفة والفرقة الناجية المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله. هذه الآية أيضا تأييد الآية السابقة، هو أي الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما المراد بالهدى ودين الحق؟ من المفسرين من قال الهدى القرآن ودين الحق هو الإسلام، ومنهم من قال الهدى هو قول السعدي ومن قبله خذه عن ابن كثير وغيره، قال الهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. أرسل رسوله بالهدى، قال هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وقال ابن كثير: الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. ودين الحق هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، وهو قريبا من القول الذي قبله. وقال بعضهم إن الهدى ودين الحق شيء واحد هو الإسلام، لكن الهدى وصفه أو هذه أوصافه، فهو دين الله هو الإسلام، فهو دين حق وهو هدى يهتدى به من الضلالة، وهو الدين الذي من اتبعه اهتدى إلى الصراط المستقيم، ومن تركه اهتدى إلى غير ذلك أو حاد عن الصراط المستقيم. فالحاصل أن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وما هو مطلب الإنسان في هذه الحياة؟ أليس مطلبه الهدى ودين الحق؟ ولهذا حتى الكفار يقولون أنهم على الدين الذي يقربهم إلى الله. أنت تريد ما يقربك إلى الله فعليك بالإسلام، فإنه هو الهدى وهو دين الحق ليظهره على الدين كله. إذن هو الذي أرسل رسوله، الله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره، اللام لام التعليل، لأجل أن يظهره، أن يظهر هذا الدين دينه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشعر ليظهره، يشعر أن الهدى ودين الحق شيء واحد هو دين الإسلام، لكن كل هذه أوصاف له، لأنه قال ليظهره ولم يقل ليظهرهما. فالهدى هو دين الحق بدليل توحيد الضمير، ولكن هذه أوصافه، ليظهره على الدين كله على جميع الأديان، وقد فعل جل وعلا. قال: ولو كره المشركون، ولو كره ذلك المشركون، وقبلها ولو كره الكافرون، وقد فعل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، في لفظ: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ديني سيبلغ، وإن دين الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها. نعم، زوى الله له، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه. وتأملوا في الحديث، قال: زوى لي مشارقها ومغاربها، ولم يقل شمالها ولا جنوبها. وقد ثبت الآن من بالواقع بالسفر النسري أن الحياة تمتد إلى الشرق والغرب، والأرض كروية، وقد حكى الإجماع على هذا ابن حزم ونقله عنه ابن تيمية. فأنت تمشي إلى جهة الشرق أو جهة الغرب تستمر إلى أن تصل إلى النقطة التي خرجت منها، لكن الشمال والجنوب يأتيك المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي، تقف الحياة في مكان معين. لكن الشرق والغرب لا. إذن سيبلغ الإسلام وبلغ من الشرق إلى الغرب. ولهذا جاء في الحديث الآخر عند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني وغيره عن المقداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر. المدر الطين يعني بيت من طين، ولا وبر بيوت الشعر والخيام التي تتخذ من الشعر. لا يبقى على وجه الأرض على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل دليل. ورواه الإمام أحمد من حديث تميم بسند صحيح على شرط مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار. كل ما يأتي عليه ليل أو نهار سيبلغ هذا الدين، سيعم الأرض كلها، يظهره الله على الدين كله. لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. وقد فعل له الحمد والمن والفضل سبحانه وتعالى. اذهب إلى أي مكان في الدنيا الآن تجد الإسلام قائم، لا بد تجد الإسلام إذن ليظهره على الدين كله مع كثرة أعدائه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى يومنا هذا، ولكن ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يا عبد الله هذا والله يدلك أن هذا الدين من عند الله، هذا والله دين الله الحق الذي لا مرية فيه. انظر كيف حفظه الله وكيف نشره وكيف أظهره مع كثرة الأعداء الذين يمكرون بالليل والنهار. فإذا عرفت فالزم دين الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لما سأل الصحابة من يسأل منا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قرأ عليهم هذه السورة اسمع أفضل العمل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة سماه تجارة لأنه أعظم التجارة في الحقيقة، لأن التجارة يراد من وراءها الربح، وتجارة الدنيا يراد من وراءها الربح المال فقط، والمال ليس لك منه إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأمضيت، والباقي ذاهب وتاركه للورثة. لكن تجارة الإيمان هي التي تبقى حقيقة، هي التي تبقى لك، ولهذا سماه الله تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تنجيكم أيضا، المال ما ينجيك من العذاب الأليم إلا إذا استعملته في طاعة الله، لكن هذه تجارة تنجي من العذاب الأليم المؤلم الموجع لمن وقع به وهو عذاب النار عياذا بالله. ما هذه التجارة؟ فسرها في الآية التي تليها، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ما هي التجارة؟ قال تؤمنون بالله واليوم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه هي التجارة الرابحة، هذه هي التجارة الحقيقية، هذه التجارة التي تنجي من عذاب الله، هذه التجارة التي يستفيد منها صاحبها دائما وأبدا ولا يتركها لمن وراءه كما في زيارة المال. وهي الإيمان بالله، الإيمان بالله. والإيمان بالله كما قرر أهل العلم يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوده جل وعلا. فتؤمن بالله حق الإيمان، تؤمن بالله ورسوله، تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وتحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما عنه نهى وزجر ولا تعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا آمنت بالله ورسوله هذا الإيمان وأضفت إلى ذلك الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل بمالك ونفسك، فأبشر فقد حصلت على التجارة الرابحة. تأمل الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، بالمال والنفس. ولكن جهاد، الجهاد مأخوذ من بذل الجهد والمشقة، ففيه مجاهدة، أول مجاهدة للنفس، والأمر الثاني بذل الجهد كثير أثناء القيام بهذا العمل. وأيضا لا بد أن يكون في سبيل الله، فمن الناس من يجاهد في غير سبيل الله، في سبيل الشيطان أو سبيل الجاه أو سبيل الدنيا أو سبيل المال أو غير ذلك، أو من أجل الحمية أو الشجاعة، لا بد أن يكون في سبيل الله بمالك، تنفق المال الذي تحتاج إليه في ذلك، تنفق في سبيل الله في وجوه الخير. من نفسه يقول أنا ما عندي مانع أعمل عمل صالح، لا بأس، أنا أعلم العلم مثلا أو أدرس الناس، لكن ما أدرس مجانا، وفروا لي كل شيء أنا أدرس. جاهد في سبيل الله بمالك، هذا من أعظم ما تنفق، وببدنك، بنفسك. والجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد في سبيل الله في قتال الأعداء، ويشمل أيضا الجهاد في الذب عن دين الله عز وجل. وأعظم ما يجاهد فيه عن دين الله عز وجل نشر العلم، تعليم الناس العلم، بيان الحق للناس، الرد على المبطلين وأهل الأهواء، رد تحريف المحرفين وانتحال المبطلين. يبين للناس دين الله عز وجل، ما دين الله ما ينزل على الناس هكذا من السماء يصبحون كلهم من المؤمنين، لا بد أن تبذل فيه المهج. والدعاة إلى دين الله الذين يبلغون دين الله عز وجل هم الصادقون حق، والله هم أنصح الناس للناس، ناصحون، لا يريد أن يموت الناس على غير دين الله، يموتنا على الكفر إلى النار، لا، وهو أنصح الناس للناس. وهذا يحتم المسؤولية علينا يا عباد الله، يا أخوان، يا دعاة الحق، يا من من الله عليكم بمعرفة المنهج الصحيح، لا تكنزون ما تحصلون، أنفقوا ينفق عليكم، أنفقوا ما تحصلون. كثير من إخواني يطلب العلم ويحرص على العلم جزاه الله خيرا، ولكن إذا قلت علم قال أنا ما عندي شيء إلى الآن، إن شاء الله أنا أحصل العلم بعد ذلك أدور. نحن لا نقول أنك يجب أن تنتظر إلى أن تصبح مثل شيخ الإسلام بن تيمية مثلا، أو مثل الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين. أظن والله أعلم لو انتظرنا هذا الوقت لن ندعو، العلم عند الله ما نبلغ هذه المنزلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن تأمل، ربط البلاغ به والبيان به، بلغوا عني، ما قال بلغوا ولو آية كما يستدل بعض الفرق المخالفة للحق، لا، بلغوا عني، البلاغ مرتبط به صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيا أخي لك إخوة، لك أب ولك أم، لك ابن عم، لك جليس، لك جار، لك مجالس يجلس معك، بلغهم دين الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد يا أخوان من القيام بالدعوة إلى الحق، ومتى ما قام أهل الحق بالدعوة إليه والله هو الحق الذي لا يقهر ولا يعارضه شيء ولا يستطيع أن يقف في وجهه باطل أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلا بد يا أخوان مع العلم الذي تجمعونه الدعوة إلى الله عز وجل، كل بحسبه ولو آية، ليس تصغيرا ولا تقلل من شأنها. ما منا أحد يجهل تفسير سورة الفاتحة، ما في أحد ولا الحمد يجهل كيف يتوضأ، كيف يصلي. هذا دعوة عظيمة، لو تدعو إلى هذا تبين. كم ترى من أخطاء الناس الذين يصلون الآن في الوضوء في الصلاة، ناهيك عن غيرها. فلا بد يا أخوان من الجهاد في سبيل الله، وأبشروا، هذه التجارة الرابحة، لكن لا بد من بذل الجهد والمشقة في ذلك بالمال والنفس. تجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير، حكم الله ذلكم، ولم يقل هذا، أتى باسم إشارة الدال على البعد ليبين علو مكانة هذا العمل، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الإيمان بالله ورسوله. ثم قال جل وعلا يغفر لكم ذنوبكم، أيضا من ثمرات هذه التجارة، من ثمرات الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله يغفر لكم ذنوبكم. المسلمون يسعون إلى مغفرة الذنوب، يستغفرون الله بالليل والنهار، يرجون الله يغفر ذنوبهم. هذا من أقوم السبل إلى ذلك، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ثمرات هذه التجارة الرابحة، ثمرات الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، مغفرة الذنوب وإدخال الجنات، وليس الجنة، وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل واللبن والماء والخمر الذي هو لذة للشاربين، تجري من تحت أهلها. وأيضا يدخلهم مساكن طيبة، بيوت وخيام مجوفة يرى ظاهرها من باطنها، له فيها أهلون، في جنات عدن. عدن مأخوذ من عدن في المكان إذا أقام فيه، يقال عدن في المقام في المكان إذا أقام فيه. قال ومنه المعدن، المعدن الذي يكون في الأرض لأنه عدن في الأرض. وقيل أن جنة عدن المراد بها أعلى الجنة، وقيل أوسط الجنة، وقيل غير ذلك. والمراد أنهم في جنات، في جنة الخلد، في جنات عدن، أي دار إقامة غير منقطعة. جنات عدن أي دار إقامة غير منقطعة. الله أكبر، انظروا هذا الثواب العظيم. من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله بماله في سبيل الله بماله ونفسه له هذا الثواب العظيم، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، له فيها مساكن طيبة، أيضا مساكن طيبة، لأنه قد يكون مسكن غير طيب، لكن أبشر مسكن طيب وليس فيه إلا طيب. ولهذا قال الله عز وجل في غير ما آية عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير وغيره ولهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم إذا انتقلوا للآخرة وجدوا فيها من النعيم ما لا يحزنون، ما يقول ليته ما فاتنا كذا وكذا في الدنيا، ولو كان ما كان فضله، لأنهم قد حصلوا على الثواب العظيم الذي لا أعظم منه، فلا يحزنون على ما فاتهم. فهي مساكن طيبة في جنات عدن، أي في جنات عدن يقيمون فيها بلا انقطاع ولا نهاية لها، ذلك الفوز العظيم. نعم إنه الفوز العظيم، وسماه الله عز وجل بالفوز العظيم وصفه بذلك. ثم قال جل وعلا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه كلها من ثمرات الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. أيضا أخرى تحبونها، طبيعة الناس يحبون هذا وحق لهم أن يحبونها. ما هي؟ نصر من الله، ينصركم الله عز وجل على أعدائكم، وفتح قريب، قيل فتح مكة، وقال السعدي بل هو فتح عام، فتح على الله عز وجل، يفتح على عباده، يفتح عليهم البلاد، ويفتح عليهم الأرزاق، ويفتح عليهم الخيرات، ويفتح عليهم باب الأعمال الصالحة. فنصر من الله يحصل لكم، تنتصرون في الدنيا فتكون النصرة لكم، أنتم الأعلون. وأيضا يفتح الله عليكم، يفتح عليكم البلاد، ويفتح لكم قلوب العباد، ويفتح لكم الأموال، ويفتح لكم أبواب الخير. إذن هذه التجارة، صدق الله، هي التجارة الحقيقية. ولما سأل عنها الصحابة أفضل الأعمال أرشدهم إلى هذا العمل، فالزموا يا عباد الله، الزموا هذا، افعلوا. هذه يا أخوان ثمرة العلم العمل. يعني نقرأ القرآن دائما كثيرا، نقرأ القرآن، ولكن مشكلة العمل عندنا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات إلا وقد جمعوا بين العلم والعمل، هذا هو الذي ينفع الإنسان. ولهذا يقول أنس كان الرجل فينا إذا قرأ سورة البقرة جل في أعيننا، أو جد في أعيننا، بلغ منزلة عظيمة، صار عالم، لأنه عرف ما فيها من الأحكام، وثبت أن ابن عمر أخذ 8 سنوات وقيل 10 سنوات في حفظ سورة البقرة، رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: معلوم أنه ليس المراد به حفظ ألفاظها وآياتها، لأن نرى في زماننا من يحفظ القرآن كله في سنة وأقل من ذلك، وإنما المراد حفظ العمل مع الألفاظ العمل. فبعد 8 سنوات ابن عمر ما في حكم ورد في سورة البقرة إلا وهو يطبقه، إن عملا يعمله وإن غير ذلك يجتنبه، وما من فوائد تستنبط إلا وهو يعمل بها، وهذا هو الذي ينتفع به المسلم. قال جل وعلا: وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه فرحا، والأعم الأغلب أن البشارة في الخير. وبشر المؤمنين بهذا، افرحوا بهذا، هذه بشارة لكم، أبشروا، هذا هو الذي ينبغي يفرح فيه ويحرص عليه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هذا مرة أخرى لتأكيد نصرة الله في نصرة دينه، وهو داخل في الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: كونوا أنصار الله بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على إقامته على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال. ثم قال: ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق بدحض حجته، يعني أيضا من نصرة الدين أن تدحض حجة من يناصر الباطل، لأن هناك من يناصر الباطل ويستدل بالأدلة ويلوي أعناق النصوص للباطل، فجهاده أيضا من الجهاد ومن نصرة دين الله عز وجل. قال: بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه. ومن نصر دين الله، ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من نصرة الله ونصرة دينه، تعلم الكتاب والسنة، تعلم القرآن والسنة، تعلم العلم الشرعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، يعني كونوا كما كان الحواريون، والحواريون جمع حواري، والحواري هو ناصر الرجل الذي هو خاصته، أو خاصة الرجل وناصره. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ندب الصحابة من يقوم يريد يرسله في مهمة، قام الزبير في المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم قال: إن الزبير حواري الله ورسوله، أو حوارية، إن حواري الزبير، يعني خاصتي الذي نصرني. فالحواري يطلق على الذي يقوم بنصرتك وتختص به ويختص بك، هذا هو أصح ما قيل في الحواريين، الذين نصروا عيسى واختص بهم واختصوا به دون غيرهم. وقيل في الحواريين غير ذلك، قيل هم أصحاب الثياب البيض، وقيل بهم أقوال أخرى، لكن هذا هو مراد بالحواري، هو الذي يقوم بالنصرة ويكون خاصا بك، لصيقا بك أكثر من غيره. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري الذين ينصرونني ويعينونني على ما أدعو إليه من دين الله عز وجل وأقوم به، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. الحواريون قالوا: نحن أنصار الله، ننصر دينه وننصر رسوله. سبق أن قررنا أن نصرة الله مراد بها نصرة دينه، وإلا فالله جل وعلا غني عن العباد لا يحتاج إليهم، لكن نصرة دينه ونصرة كتابه. قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. وهكذا الأنبياء إذا دعوا ينقسم الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر. فأخبر الله عز وجل عن الطائفتين اللتين وجدتا لما دعاهم عيسى إلى نصرته، فصاروا إلى طائفتين: طائفة آمنت من بني إسرائيل، آمنت بعيسى ونصرت دين الله عز وجل ونصرت عيسى، وطائفة كفرت بالله عز وجل ولم تؤمن بعيسى ولم تنصره. طيب ثم ماذا؟ أخبر الله بما فعله بالطائفة المؤمنة، فقال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. انصروا الله وأبشروا بتأييد الله. أيدنا أي قوينا الذين آمنوا الطائفة المؤمنة على عدوهم الطائفة الكافرة، فأصبحوا ظاهرين، أصبحوا ظاهرين، ظهر أمرهم وصار الأمر لهم والدولة لهم ليظهره على الدين كله. يا عباد الله انصروا دين الله عز وجل وأبشروا بتأييد الله ونصره، وأبشروا أن الله يظهركم على عدوكم ويرفع شأنكم ويعليكم، وهذا وعد الله عز وجل. وكل هذا في الحقيقة مما يقوي ويحفز طالب العلم على نصرة الله ونصرة دينه، والعمل، التعلم ثم العمل ثم الدعوة إلى دين الله عز وجل والدفاع عنه ونشره. أبشر بتأييد الله، وأبشر بأن الله سيظهرك ويجعلك ظاهرا ويمكنك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يعني قليل من كثير، لكن هذا كله يعني بيان التجارة الرابحة، وأن من أعظم ما يوصل إليها الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل، وهي نصرة لله ونصرة لرسوله ونصرة لدينه، ويحظى صاحبها بالتأييد من الله، ويحظى أيضا بظهور أمره وانتشار شأنه. وأكتفي بهذا القدر، وقد تجاوزنا عفى الله عنا، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه المجالس التي جلسناها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله العلي العظيم أن يختم لنا جميعا، أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وغدا يكون إن شاء الله الوقت لفضيلة الشيخ إبراهيم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.